المأتوفيكات هي مدائن قوم لوط، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا إجمالا عن الآيات. نعم. لو توقفنا معكم فضيلة الشيخ حول سبب نزول هذه الآيات. ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم مع اختلاف بعض المفسرين في الروايات التي وقع منهم الاستهزاء، فجاء في تفسير الثعلبي مثلا أنها نزلت في قوم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم واحد يقال له الجلاس ابن سويد، نقول عندما يبلغهم عن النبي أمرا يستهزئون به ويقولون إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، نقول لا ليس بصحيح، يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يخبره، فأنزل الله هذه الآية فإن الله يخبره بذلك. وقع أيضا روايات أخرى مفادها كلها أن السبب هم المنافقون فيما كانوا يقولونه ثم يكذبون عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقولوا الكلام السيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. بالنسبة لمناسبة الآية لما قبلها، هل هي أيضا امتداد لآيات؟ نعم، هي امتداد للآيات السابقات في الكلام عن صفات المنافقين وبعض أحوالهم. نعم. جميل. لعل من الوقفات المهمة في هذه الآيات أن المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له أيضا يصدق. نعم، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فالمنافقون يقولون ثم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له صدق الكلام، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به فالمؤمن يصدق وإذا قيل له كلاما صدق هذا الكلام بخلاف المنافقين. أحسن الله إليكم. أشارت الآية إلى الأذية، لنا وقفة في الطعن في السنة النبوية وفي الصحابة، إنما ذلك أذية له عليه الصلاة والسلام كذلك. طبعا المناسبة هنا فيما جرى في غزوة تبوك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الذين معه راجعين من غزوة تبوك، فجلسوا إحدى المجالس معهم طبعا بعض المنافقين، وكانوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جلسة لهم واستهزأوا بالصحابة، فحكم الله عليهم جل وعلا بالكفر لأنهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وبمن صدقه. وبناء على ذلك، من طعن في السنة النبوية طعنا بينا أو في الصحابة رضوان الله عليهم فهذا بلا شك يقع في خطورة عظيمة قد تصل إلى الكفر بحسب نوع الطعن أو نوع التكذيب. فمن المنافقين هنا وقعوا في الكفر لأن قال كفرتم بعد إيمانكم وهكذا، فلذلك هذا يتضمن تحذير من الوقوع في السنة النبوية إلا عن علم عندما يحتاج إلى شيء من الاستفسار، أما أن يكل الأمر إلى هواه أو إلى شهوته أو إلى عقله أو إلى ما يرى هو فهذا في خطورة تامة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. أشارت الآيات فضيلة الشيخ إلى إقدام المنافقين على الأيمان الكاذبة، فما خطورة هذا الفعل؟ هو كما سبق أيضا في آيات سابقة أن من سمات المنافقين أنهم يحلفون كثيرا وليرضوا الطرف المقابل، وهنا ليرضوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عنهم يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لو كانوا مؤمنين صادقين لجعلوا الغاية في أعمالهم وأقوالهم هي رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا يستنجدون بالحلف فيكذبون، وهذا لا شك في خطورة يعني عظيمة، لأن الحلف هنا كذبا يقع في اليمين الغموس وهي من كثرتها من علامات النفاق والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، هل نستفيد من ذلك أن من علامات المنهج الصحيح تقديم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا غيره؟ بل قبل المنهج هي الغاية، التي يجب أن يعمل لها الإنسان ومن ثم يبني عليها منهجه في حياته. لما تكون الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هنا يقول يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذن الغاية من الأعمال فيما يجب على المسلم هو إرضاء الله سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل عمل يعمله. يسأل نفسه قبل أن يعمل هذا العمل أو قبل أن يقول هذا القول، هل يرضي الله أم لا؟ هذه الغاية يبنى عليها المنهج في كل ما يعمله الإنسان في حياته، هل يؤدي إلى رضا الله عز وجل أو لا يؤدي. فإن كان يؤدي إلى رضا الله عز وجل فحينئذ يعمله، وإلا فيتركه. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات والدروس التربوية والإيمانية التي من الممكن نستفيد منها في هذا المقطع، أن من أسر سريرة ألبسه الله رداءها وكشفها للناس. نعم، الإنسان أحيانا يظن أن الناس عموما لا يعلموا عن حياته أو عن بعض أعماله، خصوصا التي يستمر عليها أو تكون صفة من صفاته، وهذه مهما طال الزمن إلا أن الله يكشفها في يوم من الأيام. وهنا كشف على المنافقين في لحظتها، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فهو سيخرج مهما كان، فما في القلب يخرجه العمل، ولذلك يقول ما في الإناء يخرجه أداة الإخراج هنا، ولذلك ما يضمره الإنسان يكون صفة من صفاته أو عملا مستمرا عليه، فالله سبحانه وتعالى قد يستر عليه في وقت من الأوقات، لكنه حينئذ يكشفه لو استمر عليه. الله المستعان. أحسن الله إليكم. أشرتم إلى قصة استهزاء المنافقين بصحابة رسول الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ما خطورة الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ ذكرها الله جل وعلا بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني عبارة اليوم كنا ننكت ونسولف، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا يدل على خطورة هذا الاستهزاء سواء بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله أو ما جاء عن رسوله، قد يؤدي هذا إلى الكفر. الله عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذلك يحذر الإنسان حتى في مجال النكت، وهذا يرد في أسئلة عن بعض الناس أحيانا، يأتي بطرفة أو نكتة فيما يزعم بأن يستهزئ بحكم شرعي أو بآية أو بحديث، أو يأتي بها على سبيل إضحاك الآخرين، كل هذا خطير جدا قد يوقع الإنسان في الكفر. قال إن نعذب طائفة، ذكر أهل العلم أن هذا طائفة رجل أنكر ما سمع منهم وقال لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن بعضهم أو جزءا منهم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فقبل توبته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الوقفات الإيمانية في هذه الآيات بيان أن صفات المنافقين واحدة في كل زمان وفي كل مكان. نعم، الله عز وجل جعل هذه قاعدة، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما معنى بعضهم من بعض؟ يعني فرع عن أصل، معناه أنهم واحد فصفاتهم واحدة. قال بعدها الله جل وعلا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فذكر هذه الصفات التي تكون لكل المنافقين في كل زمان ومكان، يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، بخلا، يقبضون أيديهم، لم يجعلوا الله نصب أعينهم، فالله لا يرعاهم هنا، ولذلك قال نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أحسن الله إليكم. أيضا لعلنا نقف مع هذه الوقفة، وهي بأن الجزاء يكون من جنس العمل. نعم، هذا يستنبط من قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، تعمل الله جل وعلا يثيبك على هذا العمل إذا كان العمل صالحا، أما إذا أهملت وتركت أمر الله عز وجل ونسيت أو تناسيت وأهملت، فهذا الله جل وعلا حينئذ عبر هنا بالمقابلة، وإلا والله جل سبحانه وتعالى لا ينسى جل وعلا، لكن عبر بالمقابلة هنا نسوا الله فنسيهم، والنسيان هنا أنه سبحانه وتعالى يتركهم ويتخلى عنهم فيضيعون. نعم أحسن الله إليكم. ما الوعيد المترتب على كل منافق مات ولم يتب؟ كما ذكر الله عز وجل هنا قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إذا لم يتب من كان منافقا أو من كان كافرا أو كان عاصيا في أعماله ولم يتب فيجازي، فإن كان كافرا أو منافقا هنا ذكر الجزاء، أما العاصي فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر معصيته وإن شاء رحمه جل وعلا وعفى عنه، لكن المنافقين والكفار لهم نار جهنم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعلنا يعني نختم هذه الآيات بالوقفة حول قصص القرآن الكريم وأنه يؤخذ منها العظة والاعتبار. في القرآن الكريم كثير من القصص، سواء كانت القصص سابقة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصص الأنبياء والمرسلين وبعض الأحوال في الأمم السابقة، أو كان في القصص التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله جل وعلا هنا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الفائدة هنا من هذه القصص أن نعتبر فلا نقع بمثل ما وقع فيه أولئك والأحوال عن الأمم السابقة أو عن المنافقين في هذه الآية، فنعتبر حتى لا نقع في هذه الذي وقعوا فيه من الشرك أو النفاق أو الكفر والعياذ بالله. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين فضيلة الشيخ. ذكر فيما سبق وصفات المنافقين، فناسب أن يذكر بعده صفات المؤمنين، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات، حتى التناسب بين الآيات، وهذا كثير في القرآن، عندما يذكر الله جل وعلا أحوال المؤمنين يذكر أحوال الكافرين، عندما يذكر وعد المؤمنين بالجنة يذكر وعيد الكفار أو المنافقين بالنار أو العكس أيضا. فهنا ذكر المنافقين والكفار، وفي هاتين الآيتين ذكر المؤمنين والمؤمنات. لعلنا يعني نقف معكم وقفة حول بيان صفات المؤمنين الواردة في هاتين الآيتين. نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفات المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يوالون بعض بالمحبة والنصرة والتأييد وهكذا. قال يأمرون بالمعروف، المعروف معروف مر معنا كثيرا، وهو كل أمر جامع للخير سواء دنيوي أو أخروي، وينهون عن المنكر، المنكر ضده، ويقيمون الصلاة المعروفة، يؤتون الزكاة، هذه من صفاتهم، وفي الجملة ويطيعون الله ورسوله، هذه من صفات المؤمنين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. في الآية التي قبلها فضيلة الشيخ قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لماذا عبرت الآية الكريمة في جانب المؤمنين بأنهم أولياء بعض؟ في المنافقين قال بعضهم من بعض، من بعض يعني فرع عن أصل، جزء منهم، يعني صفاتهم واحد. في المؤمنين لم يقل بعضهم بعض، وإنما أولياء بعض، يؤيد بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا. جميل، صلى الله عليكم. كيف يكون قلب المؤمن الحق تجاه أخيه المؤمن؟ ما ذكره الله جل وعلا من الولاية هنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيجب عليه على المؤمن أن ينصر أخاه، أن يتعاون معه، أن يحبه، أن يوده، أن يتعاطف معه، وهذا والأمر الجامع بينهم هو دين الله سبحانه وتعالى وصفاتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات التي نستفيدها في ذكر هاتين الآيتين بيان أن الجنة هي موعود كل مؤمن. نعم، كما ذكر في الآيات السابقة أنه وعد المنافقين بالنار وجهنم والعياذ بالله، هنا وعد المؤمنين بأن لهم جنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهذه غاية إذا اجتمعت للإنسان لا شك أنه هو الفوز بعينه. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، لما وصف الله رضوانه بأنه أكبر من نعيم الجنان؟ لأن نعيم الجنان جزء من رضوان الله، فرضوان الله أكبر سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله جل وعلا عن العبد أعطاه فيما أعطاه الجنان، فرضا الله أعظم سبحانه وتعالى، ولذلك قال ورضوان من الله أكبر. جميل. لعلنا نختم معكم المقطعين السابقين، المقطع الأخير من الآيتين والمقطع الذي قبله، بذكر جملة أو أبرز الفوائد المستفادة منهما. هذه من الآيات التي جاءت في القرآن وفيها مقابلة وتصوير عظيم لوضع المنافقين ووضع المؤمنين، والله سبحانه وتعالى لما يذكر مثل هذا يتصور المسلم حال أولئك وحال هؤلاء، فكأن الآية تقول اختر من أي الصنفين أنت، من صنف المنافقين والعياذ بالله أو صنف المؤمنين. ولذلك هنا حتى الأحاديث النبوية تكاثرت في بيان صفات هؤلاء وصفات هؤلاء لهذه المقابلة، ولذا يجب على المسلم أن يقف متأملا متدبرا لمثل هذه الآيات حتى يصوغ حياته كلها وفق رضا الله سبحانه وتعالى، ودائما يلهج لسانه بالدعاء لله أن يوفقه بأن ينال رضاه وأن يدخله هذه الجنان العلى. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا تصور المسلم من خلال هذا الحديث، من خلال هذه الآيات، حالة المؤمنين حينئذ يصوغ حياته، فصياغة هذه الحياة وفق أمر الله ووفق أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يقع في سبيل المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، حيث كنتم معنا في هذه الحلقة وهذا المجلس من مجالس التفسير، مفسرين وشارحين آيات مباركات من سورة التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا على طيب استماعكم وحسن متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلتقيكم في مجالس قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشوري.